نعم تسمية صلاة عبد الرشيد ما فيها بأس، تسمية بعد الرشيد لا بأس فيها. اي نعم، لكن هو وصف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.